تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلى قد جاء بل أنتم في ضلال كبير بل أنتم في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فوقهم صار فات ويقبضن ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفوف أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسكتم

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قل رأيتم إن أصبح ما ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء

لسانك لتعجل بي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه تبع قرآنه ثم إن علينا بل الإنسان على نفسه بصير بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وجوب يومئذ ناظر إلى ربها ناظر وجوب يومئذ ناظرة إلى كان علقة فخلق

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي الجزء الأول من ذكرى الليلة، ليلة إحياء ذكرى الأربعين على وفاة فقيد عائلة المناصرة رجل التعليم المغفور له بإذن الله الحاج إسماعيل محمد أحمد عبد الحليم. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها السادة، أعد هذا الحفل من أعمال هندسة الفراشة وهندسة الإضاءة وهندسة الإذاعة والإذاعة الصوتية والمؤثرات الصوتية والهندسة الإذاعية والمولدات الكهربائية، المهندس عادل قدري مهران بأخميم وسوهاج. كما أود أن أوجه عناية حضراتكم بأن المهندس عادل قدري مهران بأخميم وسوهاج يشاطر عائلة المناصرة بالسلموني، يشاطرهم الأحزان في وفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله الحاج إسماعيل محمد أحمد عبد الحليم، سائلين المولى جل في علاه أي ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل لنا عودا مع بيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.